ورحمة الله وبركاته. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرحنا لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. يقول الحافظ رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقصى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه. قال متفق عليه. صحابي هذا الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وأنس طبعا هو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكره الناظم في بيتين شعريين حيث قال: وأنس والبحر كالقدري. إذن فأنس ابن مالك رضي الله عنه من الصحابة الذين أكثروا من رواية الأحاديث والسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمه كما ترون أنس ابن مالك. وكنيته أبو حمزة، وهو أنصاري خزرجي، يعني هو من الخزرج، إذن هو من الأنصار. ويعد أنس أيضا خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة جاءت أم أنس، واسمها ماذا يا جماعة؟ أم سليم. جاءت أم سليم بأنس رضي الله عنه، يعني جاءت بها أو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: هذا هو يدمك أنس. إذن فأنس رضي الله عنه يعد خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس طبعا يعني لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان عمره 10 سنوات فقط، فهو من صغار الصحابة، ولكن لبركة وفضل يعني خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم واقترانه به في كثير من الأوقات، يعني أصبح أنس رضي الله عنه وأرضاه من كبار علماء الصحابة، ولهذا الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء لما ترجم لهذا الصحابي الجليل وهو أنس بن مالك رضي الله عنه وصفه الذهبي رحمه الله يعني بأوصاف عظيمة وجليلة، ولهذا قال في ترجمته في المجلد الثالث من سير أعلام النبلاء، قال: هو المفتي المقرر المحدث راوية الإسلام. والمفتي المقرر المحدث راوية الإسلام أبو حمزة الأنصاري الخزرجي النجاري المدني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته من النساء وتلميذه وتبعه وآخر أصحابه موتا. هكذا يقول الحافظ رحمه الله في ترجمة لهذا الصحابي الجليل. وهذا الصحابي الجليل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث دعوات تحققت كلها. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أولا بكثرة المال، ودعا له ثانيا بكثرة الولد، ودعا له ثالثا بطول العمر والحياة. وهذه الأمور كلها تحققت لأنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان رضي الله عنه كثير المال، كان رضي الله عنه كثير المال جدا، وأولاده أيضا يعني كثيرون، حتى يعني ذكر أهل العلم أنه بلغ يعني أولاده بلغ عدد أولاده وأحفاده 100 نفس تقريبا، يعني من أولاده الحقيقيين وأولاد أولاده يعني وصلوا إلى 100 نفس تقريبا. وأيضا يعني عمر طويلا رضي الله عنه، يعني عاش قرابة 100 سنة، يعني عاش قرابة يعني 90 يعني 90 سنة تقريبا، لأنه توفي 91، يعني توفي 91 هجرية. وقلنا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره كم؟ 10 سنوات، إذا عاش يعني 100 سنة أو أكثر، عاش 100 سنة أو أكثر، إذا فطال عمره أيضا، وهذا يعني بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل. وكانت وفاته كما قلت الآن 91 هجرية، ومنهم من قال توفي 92 هجرية، وقيل مات 93 هجرية، يعني اختلف في سنة وفاته على هذه الأقوال الثلاث. هذا فيما يتعلق بصحابي هذا الحديث. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث طبعا مروي في الصحيحين، إذن فهو حديث يعني ثابت صحيح، بل هو من أصح الأحاديث، كما تعلمون أن الحديث إذا خرج في الصحيحين البخاري ومسلم فإنه يعد من أصح الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى شرح ألفاظ الحديث. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي. الأعرابي طبعا هو من يسكن البادية، الإنسان إذا كان يسكن البادية سمي ماذا؟ أعرابيا، حتى لو كان أعجميا. فالتركي مثلا الذي يسكن البادية يسمى ماذا؟ أعرابي. إذن فالأعرابي هو الإنسان الذي يسكن في ماذا؟ في بادية. طبعا سكان البادية تعرفون يعني عيشهم في خيام ونحو ذلك، يعني لا يعيشون في مدن أو قرى، لا، وإنما يعيشون في يعني الغابات أو الصحاري ونحو ذلك، يعيشون في خيام ويتنقلون من مكان إلى مكان، فهؤلاء هم أصحاب ماذا؟ البادية. فطبعا نحن في عرفنا الإنسان إذا كان يسكن في قرية نائية يعني ننعته أيضا بالبداولة، الذي يسكن في قرية يعني مأهولة هذا ليس يعني أعرابيا، إنما الأعرابي هو الذي يعني ليس له ماذا؟ يعني مستقر، بل يسكن كما قلنا في خيام ونحوها ويتنقل من مكان إلى مكان، فهذا هو الأعرابي. وهذا الأعرابي يسمى أعرابيا حتى لو كان أعجميا، فليس من شرط الأعرابي أن يكون ماذا؟ عربي النسبة له. إذن فالأعرابي كما قلنا هو من يسكن ماذا؟ البادية. إذا يقول أنس: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، بال في طائفة المسجد، أي بال في ناحية وجزء من نواحي المسجد. إذن هذا هو المقصود بقوله طائفة، أي ناحية وجزء. قال فبال في طائفة المسجد فزجره الناس. فزجره الناس، والزجر هو ماذا؟ الزجر هو أشد الناس. إذا قلت مثلا لإنسان لا تدخل هذا المكان، لا تدخل هذا المكان، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى نهيا. وأما إن قلت لو لا تدخل هذا المكان، هذا يسمى ماذا؟ زجرا. إذا الزجر هو أشد النهي، الزجر هو أن تؤكد ماذا؟ نهيك، هذا هو الزجر. إذا قال أنس رضي الله عنه فزجره الناس، أي نهوه عن ذلك أشد النهي. لماذا؟ لأن طبعا البول في المسجد لا شك أنه يعني فعل فظيع جدا، وخاصة إذا كان هذا المسجد هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني زجره الناس. بل جاء في بعض الروايات أن الصحابة رضي الله عنهم كادوا أن يقعوا به، يعني أن يضربوه، كادوا أن يقعوا به أي أن يضربوه. قال أنس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نهاهم عن ماذا؟ عن زجره وعن ضربه. ولهذا يعني جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه، يعني اتركوه. بل جاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوه ولا تزرموه، وكلمة لا تزرموه بمعنى لا تقطعوا عليه بوله، يعني دعوه يعني ينهي بوله ولا تقطعوا عليه ماذا؟ بوله. قال دعوه لا تزرموه. يقول الراوي وهو أنس رضي الله عنه فلما أقطع بوله، كلمة أقطع بوله بمعنى أنه انتهى من بوله وقضى بوله. وهذه العبارة طبعا الحافظ رحمه الله هذا الحديث عزاه للبخاري ومسلم، ولكن أنا هذه اللفظة بالذات هي كلمة أقطع يعني بحثت عليها في البخاري ومسلم ولم أجدها، والذي رأيته في البخاري أن الراوي قال فلما قضى بوله، فلا أدري هل الحافظ رحمه الله يعني روى الحديث بالمعنى، والحافظ قد يفعل هذا أحيانا، الحافظ قد يفعل هذا أحيانا فيروي الحديث بماذا؟ بالمعنى. فهل الحافظ رحمه الله روى الحديث بالمعنى أم أنه وقف على هذه العبارة؟ الله أعلم. وإن كان الذي يغلب على ظني والله تعالى أعلم أن الرواية هنا جاءت بالمعنى وليست بماذا؟ بالنص، باللفظ، ولأن العبارة الموجودة في الصحيح هي عبارة ماذا؟ فلما قضى بوله. طيب إذن يقول فلما أقضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، بذنوب ماذا؟ من ماء. الذنوب هو الدلو، الذنوب هو الدلو، كما احنا نسميه بالعامية ماذا؟ بدون. إذن هو دلو يعني إناء دلو، ولكن الدلو لا يسمى ذنوبا إلا إذا كان ممتلئا بالماء، فإذا كان فارغا فإنه لا يسمى ماذا؟ ذنوبا، وإنما يسمى كذلك إذا كان فيه الماء. ولهذا فقوله في الحديث أمر بذنوب من ماء، يعني كلمة من ماء يعني ذكر فقط من باب ماذا؟ التأكيد، وإلا فكلمة ذنوب تغني عنها، لأن الذنوب كما قلنا هو الدلو إذا كان مملوءا بماذا؟ بالماء. فالشاهد يقول أنس رضي الله عنه فلما أقطع يعني انتهى الأعرابي من بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه، فأهريق عليه، يعني أريق ذلك الماء على المكان الذي بال فيه الأعراب. وجاء في رواية قال فصب عليه، فصب عليه. هذا يعني ما جاء يعني في هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ رحمه الله. جاء أيضا في بعض روايات هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى الصحابة رضي الله عنهم، نهاهم عن زجر هذا الأعرابي، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال دعوه فإنما بعثتم ماذا؟ ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أيضا جاء في بعض روايات هذا الحديث كما في صحيح مسلم أن هذا الأعرابي لما انتهى من بوله علمه النبي صلى الله عليه وسلم، علمه أدب المساجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما بنيت لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. إذن فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بأن المساجد لم تبنى لتقضى فيها الحاجة، وإنما بنيت لغاية عظيمة وهي ذكر الله تبارك وتعالى والصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك من الطاعات والقربات التي تؤدى في بيوت الله جل وعلا. هذا يعني ما يتعلق بشرح متن هذا الحديث وبعض طبعا الروايات والزيادات التي يعني جاءت فيه. طبعا هذا الحديث أولا فيه عدة فوائد، وثانيا فيه عدة مسائل فقهية، فيه عدة فوائد وفيه عدة مسائل فقهية. طيب نبدأ بالفوائد ولا بالمسائل؟ ها؟ طيب نبدأ بالفوائد. إذا يعني نذكر يعني بعض الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث. مما يستفاد من هذا الحديث، مما يستفاد من هذا الحديث جفاء الأعراب، جفاء الأعراب وجهلهم بشرع الله تبارك وتعالى. يعني الأعراب الذين يسكنون أين كما قلنا في البادية يغلب عليهم ماذا؟ الجفاء والجهل. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى كما في سورة التوبة الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله، وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. إذن فبين الله تبارك وتعالى بأن الأعراب يكثر فيهم الجهل، وهذا طبعا أمر طبيعي كما يقال، لأنهم بعيدون عن ماذا؟ عن العلم وعن العلماء وعن مجالس العلم. والعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، يعني الإنسان إذا لم يبذل جهدا ليتعلم ولم يجلس للعلماء ولم يستمع لكلام أهل العلم فإنه لا يمكن أن يتعلم. إذن فهؤلاء لبعدهم عن العلم وأهل العلم ومجالس العلم يعني يغلب عليهم ماذا؟ الجهل، ويغلب عليهم ماذا أيضا؟ الجفاء. يعني الأعراب فيهم يعني جفاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدا جفا. يعني الإنسان إذا سكن البادية فإنه يصاب بهذا الجفا. لماذا؟ لأن يعني طبيعة العيش الذي يعيشه أهل البادية يعني فيه نوع من الشدة والقساوة، يعني فيه نوع من الشدة والقساوة. إذن فطبيعة هذا العيش الذي يعيشونه يؤثر في أخلاقهم، يؤثر حتى في أخلاقهم. ولهذا يعني الأعراب يعني عرفوا بهذا الجفاء، ولهذا كان يعني بعض الأعراب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه ويقول له اعطني مما أعطاك الله، يعني من مال، يعني هكذا يعني يعاملون حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل جفاء وقسوة. فالإنسان عليه يعني أن يدرك ماذا يعني هذه الخطرة في الأعراض، وفائدة طبعا معرفة هذا أن يتعرف الإنسان على كيفية معاملة هؤلاء. إذا فالإنسان إذا يعني عرف طبيعة القوم فحينئذ عليه أن يستعمل الأساليب والطرق التي يعني تمكنه من يعني نصحهم ويعني إيصال الفائدة إليهم ونحو ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما يعني قرأوه. من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا هذا الأعراض يبول في المسجد بادروا إلى ماذا؟ إلى إنكار هذا المنكر، لأنه كان متقررا عندهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر متحتم وواجب. والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا لم ينكر عليهم يعني إنكارهم، وإنما أنكر عليهم طريقتهم فقط. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعوه لا تزرموه يعني أنكر عليهم طريقة الإنكار. إذن فالصحابة رضي الله عنهم لم يخطئوا في الإنكار، وإنما أخطأوا في ماذا؟ في طريقة الإنكار. لماذا؟ لأن مثل هذا الأعرابي طبعا إنسان جاهل، فهو لم يعني يتعمد يعني هذا الفعل، بل الذي حمله على فعل هذا الفعل هو جهله، والجاهل كما سيأتي يعني ينبغي الرفق به وتعلمه بلطف ورفق كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الأعراب. إذا فيه يعني من فوائد هذا الحديث يعني وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن لابد أن يكون ذلك مقرونا بماذا؟ باللطف والرفق واللين. إذا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولكن لابد أن يكون ذلك برفق ولطف ولين، لا يكون ذلك بالشدة. هذا هو الأصل، يعني الأصل أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفق، هذا هو الأصل. ولهذا قال الله تعالى لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له ماذا؟ قولا لينا. يعني سبحان الله، مع أن الذي ينكر عليه ويؤمر بالمعروف هو فرعون، أطغى إنسان على وجه الأرض، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لماذا؟ لأن غالبا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان بشدة فغالبا لا يجدي. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إذا فالأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون بماذا؟ بلطف وبرفق وبلين. هذا نستفيده من هذا الحديث لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه. لما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن دين الله تبارك وتعالى يسر، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا ماذا؟ معسرين. إنما بعثتم ماذا؟ ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فدين الله تبارك وتعالى قائم على ماذا؟ على اليسر، على اليسر، كما قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما يعني بعث بعض الصحابة إلى بعض البلدان لنشر الدعوة الإسلامية يعني كان يعني يأمرهم ويقول لهم بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. إذن فلا بد كما قلنا أن يعلم هذا، أن يعلم بأن الله تبارك وتعالى أو بأن دين الله جل وعلا مبني على ماذا؟ على اليسر ورفع الحرج. وهذا اليسر طبعا من طبيعة هذا الدين. بعض الناس إذا سمع يعني كلمة الدين يسر يعني يفهم من هذه العبارة يعني أن تغير الأحكام الشرعية. يقول مثلا ليش تصافح امرأة لأن دين الله يسر؟ لا، ليس هذا هو المراد، بل حرام عليك أن تصافح المرأة ودين الله يسر، حرام عليك أن تشرب الخمر ودين الله يسر. هذا هو المراد. المراد أن الأحكام الشرعية بما فيها من تحليل وتحريم وكراهة واستحباب وإباحة كل ذلك يعني أمر يسره الله تبارك وتعالى. فليس عندما نقول بأن دين الله يسر ليس معنى ذلك أن نغير الأحكام الشرعية بدعوى التسهيل على الناس، لا بالعكس. يعني لو أبحنا ما حرمه الله تبارك وتعالى ففي هذا يعني مشقة على النفوس، لأن هذه الأشياء ما حرمها الله تبارك وتعالى إلا لما فيها من الضرر. مخالطة النساء فيها ضرر عظيم، الإنسان إذا وقع في ذلك فإنه يقع في هذا الضرر العظيم، والتيسير عليه بأن يعني يحرم من هذه الأشياء التي تجلب له الضرر، لا بأن نوقعه في مثل هذه المحرمات التي توقع يعني توقعه في ضرر عظيم وتوقع عليه ضررا عظيما. إذن فدين الله جل وعلا بما فيه من أحكام شرعية تحليل وتحريم وغير ذلك دين الله تبارك وتعالى يسر، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا أبيكم إبراهيم. إذن فيعني دين الله تبارك وتعالى يسر، إذن فلا نحتاج إلى أن نسهل على الناس يعني شيئا زائدا، لا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت بالحنيفية السمحة، فدين الله تعالى السمح وسهل. وهذا طبعا لمن يعني أراد يعني أن يتمسك بالدين حق التمسك، وأما من يريد أن يلعب فهذا يعني شأنه يعني شأن آخر. إذن فهذه الفائدة يعني نستفيدها من قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا ماذا؟ معسرين. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث وهي فائدة مهمة جدا الرفق بالجاهل. الرفق بماذا؟ بالجاهل. إذن فيجب علينا إذا كنا نتعامل مع إنسان جاهل يجب علينا معه ماذا؟ الرفق واللين واللطف. هذا الأعرابي كان جاهلا، ولهذا لما يعني شدد الصحابة رضي الله عنهم في الإنكار عليه نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لأن الأصل مع هؤلاء كما قلنا أن يعاملوا بماذا؟ برفق. إذا فالجاهل لا بد أن نتعامل معه برفق بخلاف العالم. العالم قد نتشدد معه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتشدد مع بعض الصحابة، كبار الصحابة المعروفين الذين كان لهم علم. ولهذا الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ومنهم كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، طبعا هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام يعني عاملهم بنوع من القساوة. لماذا؟ لأنهم كانوا من خيرة أصحابه، كانوا ماذا؟ من أقرب أصحابه وخيرته. فالعالم قد يعني يعامل بشيء من الشدة بخلاف الجاهل. الجاهل لابد أن نتعامل معه برفق كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الأعرابي. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تأملوا إلى يعني عظيم خلق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مصداقا لقول الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. كيف أن الصحابة رضي الله عنهم يعني جميعهم شدد على هذا الأعرابي، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عامله بكل لين ولطف، فقال دعوه ولا تزرموه. فلما انتهى من بوله علمه النبي عليه الصلاة والسلام بكل لطف، لم يعنف عليه، بل قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القدر، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث دفع أعظم الضررين بأخفهما، دفع أعظم الضررين بأخفهما. ما معنى هذه القاعدة؟ لو أن الإنسان كان معرضا ليرتكب ضررين، لابد أن يرتكب ضررين، يعني أحدهما هو الآن أمام يعني صورة لابد أن يقع فيها في أحد ضررين. ففي هذه الحالة يقول العلماء تدفع ماذا؟ أعلى المضرتين بالوقوع في أدناهما. إذن هو لابد أن يفعل أحدهما، فماذا نقول له؟ افعل الأخر، افعل الأخر لتندفع ماذا؟ المضرة الكبرى، فلا تقع في مضرة كبرى. هذه القاعدة طبعا أخذها العلماء من أدلة منها هذا الحديث، لأن يعني هذا الأعرابي هو طبعا شرع في البول. فالآن هذا الأعرابي بين حالتين اثنتين، إلا أن نتركه بأن يكمل ماذا؟ بوله في مكان واحد، إما أن ندعه يكمل بوله في مكان واحد. وطبعا إكمال البول هذا في حد ذاته يعني ضرر ولا طاعة؟ طبعا معصية. ليش؟ هو لما شرع في البول وقع في معصية، ومواصلته للبول هذا أيضا مضرة ومعصية. إذا هذه المضرة الأولى أن يكمل ماذا؟ بوله. الحالة الثانية يمكن أن نأمره بماذا؟ بأن لا يقع في هذه المضرة، نقول له الآن توقف عن البول، ولو أمرناه بذلك فإنه قد يقع في ماذا؟ في ضرر آخر. ما هو هذا الضرر الآخر؟ قد أولا يضر بصحته، لأن الإنسان إذا كان يبول ثم قطع بوله فجأة فإن هذا قد يعود على صحته بماذا؟ بالضرر. ثم هذا الأعرابي لو أمرناه بأن يقطع بوله قد يحاول أن يفعل ذلك، ولكن لا يتمكن ويصيبه ماذا؟ يعني ارتباك ونحو ذلك، فقد ينجس أماكن متعددة. لو قلنا له اقطع بولك الآن ثم حاول أن يقطع ويتحرك، يعني قد ينجس أماكن أخرى. ولا شك أن هذه المضرة الثانية هي أعظم من المضرة الأولى. إذا لو أمرناه بأن يقطع بوله قد ينجس أماكن أخرى، والمكان الأول خلاص تنجس، ولكن قد ينجس أماكن أخرى، وقد نضر أيضا بصحته هو، فهذه المضرة أعظم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه ولا تزرموه، أي اتركوه يقع في ماذا؟ في المضرة الأولى لأنها أخف، وهذا أحسن من أن يقع في شيء هو أضر وأشد ضررا من المضرة الأولى. ولهذا قعد العلماء هذه القاعدة وقالوا ماذا؟ دفع أخف الضررين، أو دفع أعظم الضررين بالوقوع في ماذا؟ في أخفهما. هذه القاعدة أيضا نأخذها من يعني قصة أصحاب السفينة في سورة الكهف. ماذا فعل موسى والخضر هذه السفينة؟ ماذا فعل؟ خرقها. وخرق السفينة طبعا هذه مضرة ولا لا مضرة، ولكن خرقها أولى من أن تؤخذ غصبا. ولهذا قال تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني لو لم تخرق هذه السفينة لغصبت كلها. وإبقاؤها مخرقة أفضل من ماذا؟ من ضياعها كلها، صح ولا لا؟ إذن هذا من باب أيضا دفع أعلى وأعظم المضرتين بالوقوع في ماذا؟ في أخفهما. إذن هذه يعني قاعدة هي تؤخذ من مثل هذه النصوص. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث يعني وجوب احترام المساجد. إذا المساجد هي بيوت الله، وبيوت الله تبارك وتعالى لابد أن يعني تعظم، كما قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، وكلمة ترفع هنا بمعنى أن يعني تقدر وتعظم. إذا فبيوت الله تبارك وتعالى لها يعني مكانتها في الإسلام وفي الشريعة الإسلامية، ولهذا يعني حثنا الشرع الحنيف على احترام المساجد وتطهيرها وتطيبها ونحو ذلك. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث وهي فائدة مهمة جدا بيان ما بنيت لأجله المساجد. ما بنيت لأجله ماذا؟ المساجد. المساجد لماذا بنيت يا جماعة؟ قال عليه الصلاة والسلام إن هذه المساجد لا تطلع لشيء من هذا البول ولا القدر، وإنما بنيت كاملوا، إنما هذه أداة حفر، وإنما بنيت لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. إذن فالمساجد وبيوت الله تبارك وتعالى بنيت لهذه الأهداف السامية النبيلة. ولهذا يعني أنا أذكر نفسي وإخواني بكثير من الأشياء التي نفعلها في المساجد ونكثر منها مع أن المساجد لم تبنى لذلك. كثير من المساجد بمجرد أن يسلم الإمام من صلاة المغرب أو من صلاة العشاء إذا بها تصبح ماذا؟ أسواقا والعياذ بالله، كما نقول بالعامية باش تفهموا مليح القصرة، هذا في التجارة وهذا في كرة القدم وهذا من شعر فاش. طبعا هذا لا يجوز يا جماعة، المساجد لا تبنى لنتحدث فيها عن أمور دنيوية، وبعض هذه الأمور الدنيوية يعني قد تكون غير مشروعة أصلا، ليست مباحة أصلا. إذن علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. إذا فبيوت الله تبارك وتعالى لم تبنى لنتحدث فيها عن أمور دنيانا، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. ولهذا جاء يعني حديث يعني ينهى عن مثل هذا الأمر، يعني لفظ الحديث نسيته ولكن أحاول أن أتذكر ولو شيئا في معناه. يقول عليه الصلاة والسلام سيكون أقوام في آخر الزمان، سيكون أقوام في آخر الزمان يتحلقون في المساجد إمامهم الدنيا. إمامهم ماذا؟ الدنيا، يعني ليس لهم حديث إلا عن أمور الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام أولئك ليس لله فيهم حاجة، أولئك ليس لله فيهم حاجة. إذن فهذا يدل على أن يعني مثل هذا الأمر الذي نفعله يعني أمر منهي عنه شرع. قد يقول قائل يعني ثبت في بعض الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا في المساجد يتحدثون في أمور الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينهاهم عن ذلك، وقد استدل العلماء بمثل تلك الأحاديث على جواز ماذا؟ الحديث في المساجد عن أمور الدنيا. أقول نعم ثبتت مثل هذه الأحاديث، ولكن الصحابة رضي الله عنهم هل كان الغالب عليهم هو هذا؟ أم كان الغالب عليهم استعمال المساجد فيما بنيت له من ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة؟ طبعا لا شك أن غالب حال الصحابة رضي الله عنهم في المساجد كان ماذا؟ طبعا قراءة القرآن والذكر والصلاة وغير ذلك. بالتالي إذا كان الغالب على المساجد هو ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، إذا كان هذا هو الغالب يجوز أحيانا يعني بقلة أن نتحدث في أمور الدنيا وأن نضحك ونحو ذلك ولكن بقلة، ولكن أن يعكس الأمر أن يصير الأصل هو هذا الكلام الدنيوي والقطرة وغير ذلك، ولا نذكر الله تعالى في المساجد إلا قليلا، فهذا مما نهى عنه العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. هكذا أيضا يعني قضية النوم في المسجد، هذه أيضا ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. لا يجوز أن نكثر من النوم في المسجد حتى يصير المسجد مثل الفندق، كما الفندق جيب حوايجك حطهم في مكان والنوم فيه ليل نهار، ويقول أهل الصفة كانوا ينامون في المسجد. نعم، لأنهم كانوا يعني أصحاب حاجة، ولأن أيضا هذه القضية يعني فصل فيها شيخ الإسلام رحمه الله، وبين بأن هذا النوم إذا كان أحيانا وبقلة فإنه أمر جائز، ولكن أن يصير عارف يعني حال الإنسان أن ينام في المسجد مع إمكان استغنائه عن ذلك، فنقول المسجد لم يبنى لهذا. إذن يعني هذه الجملة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام يعني جملة عظيمة جدا، يعني تستفاد منها عدة قضايا يعني تقع في مساجدنا يعني اليوم مع الأسف الشديد. إذن فنقول إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، هذا هو الأصل، وهذا الذي يقول أنه يجب أن يغلب على مساجدنا، ولكن أن يغلب عليها الكلام في أمور الدنيا والنوم وغير ذلك فهذا لا أصل له في الشرع الحنيف. فهذه يعني طبعا يعني بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، وقد أطلت نوعا ما في ذلك للحاجة إلى مثل هذه النصائح والتوجيهات. هذا فيما يتعلق بفوائد الحديث. ننتقل الآن إلى المسائل، يعني المسائل الفقهية التي تؤخذ من هذا الحديث، وخاصة ما يتعلق بباب ماذا؟ نحن الآن في باب ماذا يا جماعة؟ هذه الأحاديث في باب لا كتاب الطهارة. باب ماذا؟ المياه. نعم، باب المياه. أول يعني مسألة يعني أول يعني مسألة يعني من مسائل هذا الحديث طبعا تتعلق ببول الآدمي. النبي عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي أمرهم بماذا؟ بأن يطهروا ذلك المكان. إذن هذا يدل على ماذا؟ على نجاسة بول الآدمي. إذن هذه أول يعني مسألة نستفيدها في مسائل هذا الحديث. إذن نقول دل الحديث على ماذا؟ على نجاسة بول الآدمي، فالآدمي بوله نجس بدليل هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإراقة الماء عليه لتطهيره، فدل ذلك على نجاسته. ونجاسة يعني بول الآدمي هذا أمر متفق عليه بين العلماء، لم يخالف في ذلك أحد. إذن نقول يعني بول الآدمي نجس بالإجماع، نجس بإجماع أهل العلم. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث من المسائل أن البول يظهر بماذا؟ بصب الماء عليه. يعني إذا وجد في مكان ما بول، وصببنا الماء على ذلك البول، فإن هذا الصب لهذا الماء يطهر ذلك المكان النجس. إذن هذه هي المسألة الثانية، وهو أن الماء إذا كان متنجسا ببوله فإنه يتطهر بماذا ويطهر بماذا؟ بصب الماء عليه. وذلك لأن هذا الأعرابي لما بال في مكان في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يراق عليه دلو من ماء، فدل ذلك على أن صب الماء على هذا المكان يطهره. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث من المسائل عدم اشتراط غسل الأرض اليابسة، لأن بعض الفقهاء يعني في مسألة تطهير الأرض إذا يعني كان فيها نجاسة وبول، يعني بعض العلماء يعني فرق بين الأرض الصلبة والأرض الرخوة، فقال أما الأرض أو الرغوة يعني الطرية فيكفي فيها ماذا؟ صب الماء. يعني لو بال إنسان في أرض وهي رغوة ليست صلبة، قال يكفي ماذا؟ أن يصب عليها ماذا؟ الماء. وأما إن كانت الأرض صلبة فلابد أن تغسل، لابد أن تغسل ولا يكفي فيها الصب. إذن فنقول هذا التفريق لا أصل له في الشرع. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعني أمر بماذا؟ هل أمر بغسل تلك الأرض؟ أمر فقط بأن يصب عليه ماذا؟ دلو من ماء. ولو كان هناك يعني فرق بين الأرض بين الأرضين وتفصيل في ذلك لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفصل دل ذلك على أن هذا التفصيل لا أصل له في السنة. ولهذا فصب الماء على البول يطهره سواء كانت الأرض صلبة أو رطبة، لا فرق في ذلك بين أرض صلبة وغيرها. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث من المسائل الفقهية أنه لا يشترط فيها في طهارة الأرض التي كان فيها بول، لا يشترط في طهارتها نضوب الماء. يعني لو صببنا الماء على ذلك أو على الأرض التي كان فيها بول فإنه حتى لو بقي الماء على وجه الأرض فيكفي ذلك في تطهيرها، ولا يشترط ماذا؟ نضوب الماء. ومعنى نضوب الماء هو دخوله في ماذا؟ في الأرض. لأن بعض الفقهاء قد يشترطون ذلك، يقولون لتظهر هذه الأرض لابد من ماذا؟ من نضوب الماء، من أن يدخل الماء في الأرض لا يبقى على يعني وجه الأرض. نقول هذا الأرض هذا الشرط أيضا لا أساس له من الصحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يصبوا على تلك الأرض دلوا من ماء، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم دخول هذا الماء داخل الأرض حتى تحصل الطهارة لهذا الأرض. إذن فهذا الشرط أيضا لا أصل له في السنة. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث من المسائل أنه لا يشترط في طهارة الأرض التي يعني وقع عليها بول، لا يشترط في طهارتها حفرها كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء. يعني بعض العلماء قال الأرض التي يقع فيها بول إذا أردنا أن نطهرها لابد أن نحفرها، لابد أن نحفر تلك الأرض وأن نخرج ماذا؟ يعني الجزء المتنجس من المسجد. لا، لا يشترط ذلك، بل يكفي أن نصب الماء على ذلك الموقع الذي وقع فيه بول فإن ذلك ماذا؟ يطهره، بدليل هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. من المسائل أيضا التي تبحث يعني تحت هذا الحديث يعني قضية طهارة الأرض بالجفاف. الأرض إذا كان عليها نجاسة، مثلا لو بال شخص في مكان ما، لو بال شخص في مكان ما ولما صب الماء على ذلك المكان، لما صب الماء على ذلك المكان ولكن مع مرور الوقت بفعل عوامل طبيعية طبعا من شمس ورياح ونحو ذلك جفت تلك النجاسة ولم يبق لها ماذا؟ أثر، لا لون لا ريح ولا لون ولا غير ذلك. فهل تظهر الأرض بهذا الجفاف أو لا؟ بمعنى آخر إذا كانت الأرض متنجسة فهل يلزم في تطهيرها صب الماء؟ وبعدم صب الماء هذا لا يمكن أن تظهر هذه الأرض أبدا. إذا المسألة فيها خلاف بين العلماء. فالذي عليه كثير من أهل العلم بل هو قول جمهور العلماء أن الأرض المتنجسة لا تطهر بماذا؟ إلا بالماء، ولا يطهرها ماذا؟ لا يطهرها ها يا جماعة الجفاف. إذا أردنا أن نطهرها فلابد من استعمال ماذا مطهر، وهو الماء، ولا يكفي أن تطهر بماذا؟ بالجفاء. هذا قول جماهير العلماء، يعني لو بنى إنسان على أرض ما ولم نصب عليه ماء ومع مرور الوقت لم يبقى أثر لذلك البول، لا لون ولا ريح ولا أي شيء، هل يمكن أن تصلي في ذلك المكان؟ عند الجمهور لا، لا يمكن، لأن هذا المكان متنجس، ما دام أنك لم يعني تصب عليه ماء فيبقى نجس، وأما الجفاف فليس بمطهر عندهم. إذن هذا هو مذهب كما قلت جماهير العلماء، هذا هو مذهب جماهير العلماء. وذهب الحنفية، ذهب الحنفية إلى أن الأرض تظهر بماذا؟ بالجفاف، يعني النجاسة إذا وجدت في الأرض ولكن ذهبت بفعل ماذا؟ الجفاف، ولم يبق لها أثر، فإن الأرض تظهر بذلك، الأرض تظهر بماذا؟ بذلك. طبعا ما هو دليل الجمهور؟ دليل الجمهور استدلوا بماذا؟ بهذا الحديث، حديث أنس، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بماذا؟ بأن يصب عليه دلوا من ماء، فدل ذلك على أن الأرض المتنجسة لا تظهر إلا بصب ماذا؟ المطهر عليها، لا تظهر بالجفاف. ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه الحنفية، صحيح في هذه المسألة هو مذهب الحنفية، وهذا ما رجحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالأرض قد تظهر بماذا؟ بالجفاف، إذا لم يبقى ماذا؟ أثر لتلك النجاسة، إذا لم يبقى أثر لتلك النجاسة فإن الأرض تظهر بالجفاف. ويدل على هذا القول الراجح والصحيح عدة أدلة، منها ما ثبت في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، من الماء يعني على أماكن تلك الكلاب. إذن يقول ابن عمر: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. إذن في الأماكن التي بالت فيها الكلاب بماذا كانت تطهر؟ كانت تطهر بالجفاف، نعم. إذن هذا يدل على أن الجفاف يطهر المكان، فالمكان الذي يكون فيه نجاسة ولكن بفعل الجفاف والشمس والريح ونحو ذلك يذهب أثر تلك النجاسة، فهذا يكفي ولا يلزم أن نصب يعني ماء على تلك الأرض حتى تطهر. الدليل الثاني ما جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد بهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. يعني الإنسان إذا رأى في نعله لحذائه نجاسة ماذا يفعل؟ هل يلزم أن يغسلها بالماء؟ لا، وإنما يحكها بماذا؟ بالتراب، يحكها بالتراب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا كان، ولا نذكر هذا الكلام بعد الحديث التالي، إذن عندنا الحديث الأول: إذا رأى أحدكم يعني في نعليه أذى فليدلكهما في التراب فإن التراب لهما طهور، هذا الحديث الأول. إذن فدل هذا الحديث على أن التراب يطهر النعل إذا كان فيه ماذا؟ نجاسة. جاء في السنن أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المرأة تجر ذيلها، الذيل يعني ذيل ثوب المرأة هو يعني ما يزيد يعني في طول ثوبها، يعني الزائد من طول ثوب المرأة يسمى ماذا؟ ذيلا. إذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر يعني فيه نجاسة، ثم على المكان الطاهر، يعني هي تمر بمكان قذر ثم تمر بمكان طاهر. إذا فما حكم هذا الذيل، ذيل المرأة الذي تصيبه نجاسة، هل يلزمها أن تغسله؟ قال عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده. المرأة إذا كان له ثوب طويل، إذا كان لها ثوب طويل كما يقول احنا بالعربية يتكركر على الأرض، فهذا الثوب حتى لو أصابته نجاسة فلا يلزم ماذا تطهيره. لماذا؟ لأنها إذا مرت بمكان نجس فإلا المكان الطاهر فيطهره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. يقول شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على هذا الحديث: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل التراب يطهر أسفل النعل وأسفل الذيل وسماه طهورا، فلا أن يطهر نفسه بطريق الأولى والأحرى. إذا كان التراب يطهر غيره من نعل وثوب وغير ذلك، فكيف لا يطهر نفسه؟ إذا فالتراب إذا وقعت فيه نجاسة وجفت تلك النجاسة وذهبت ولم يبق لها أثر، فلماذا نحكم بنجاسة ذلك المكان؟ إذا فهو مكان طاهر، وتكون الأرض أطهرت نفسها بماذا؟ بنفسها. هذا هو. إذا فهذه الأدلة يعني تدل على أن يعني النجاسة التي تكون في الأرض يعني قد تطهر بماذا؟ بغير استعمال مطهر، وإنما تطهر بماذا؟ بالجفاف والشمس والريح ونحو ذلك. ثم يقال أيضا القاعدة المعروفة عند العلماء أن الحكم يدور مع ماذا؟ العلة وجودا وعدما. إذا حكمنا مثلا بنجاسة هذا المكان نقول هذا مكان نجس، ما هي العلة؟ وجود النجاسة فيها ووجود أثر النجاسة فيه. إذا عندنا حكم هو التنجيس، العلة هو وجود النجاسة وبقاء أثر النجاسة. طيب إذا ذهبت العلة فهذا المكان الآن ليس فيه نجاسة وليس فيه أثر نجاسة، فهل يبقى المكان نجسا؟ نقول لا، لأن لا يبقى المكان نجسا، لأن هذا الحكم يدور مع العلة طبعا لا وجودا وعدما. إذا ما دام أن المكان تطهر ولم يبق فيه أثر لتلك النجاسة إذا يحكم بماذا؟ بطهارته، لا يحكم بنجاسته. إذا فكل هذه المعاني يعني تدل على صحة مذهب الحنفية في هذه المسألة. فالمكان الأرض إذا وجد فيها نجاسة وطهر ذلك المكان بجفافه، طهر ذلك المكان بفعل الجفاف، فلم يبق للنجاسة لا عين ولا أثر، فإن ذلك يكفي في طهارة ذلك المكان ولا يلزم أن نصب عليه ماذا؟ ماء. من المسائل أيضا التي تبحث يعني تحت هذا الحديث يعني مسألة تعين الماء لإزالة النجاسة، تعين الماء لإزالة النجاسة. صورة المسألة لو كان على الثوب مثلا نجاسة، لو أن الثوب أصابه بول فتنجس. طيب قبل أن أنتقل إلى هذه المسألة يعني بقي في المسألة السابقة أن نجيب عن دليل ماذا؟ الجمهور. احنا قلنا الجمهور استدلوا بماذا؟ بحديث أنس وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمرهم بأن يصبوا على المكان الذي بال فيه الأعرابي أن يصبوا عليه دلوا من ماء. لماذا؟ لم يقل لهم النبي عليه الصلاة والسلام دعوا المكان يطهر بالجفاف، ولماذا أمرهم بأن يصبوا عليه دلوا من ماء؟ طبعا نحن يعني لما نقول المكان يطهر بالجفاف هذه الطهارة تحتاج إلى ماذا؟ إلى وقت، وهذا الوقت قد يطول نوعا ما، وبالتالي فإذا احتجنا أن نسرع في تطهير المكان فحينئذ نستعمل ما بالماء. هذا هو. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله لما يعني يعني قرر هذا التقرير السابق، قال رحمه الله وهذا، يعني لما نقول بأن الأرض تطهر بماذا؟ بالجفاف. قال وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح، ويعني بالحديث الصحيح حديث أنس. قال وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح، فإن هذا، كلمة هذا هنا إشارة إلى صب الماء على المكان، قال فإن هذا يحصل به تعجيل تطهر الأرض، وهذا مقصود. قال وهذا فإن هذا يحصل به تعجيل تطهير الأرض، وهذا مقصود. يعني هذا المكان قد أحتاجه أنا أن يكون طاهرا الآن، لأنني أحتاجه لصلاة المثل. الآن مثلا حضرت صلاة الظهر، نحتاج إلى أن نصلي في هذا المكان، إذا لابد من تطهيره بالماء، لأن الطهارة بالجفاف قد تتأخر. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أمرهم بصب الماء عليه لتعجيل ماذا؟ تطهير ذلك المكان. طيب المسألة التي بعد ذلك، ما قلنا يعني هل يتعين الماء لإزالة النجاسة؟ هل يتعين الماء لإزالة النجاسة؟ مثلا كما قلت في تصوير المسألة، إذا وجد مثلا ثوب عليه أثر نجاسة، ثوب عليه أثر نجاسة كبول مثلا، ثوب أصابه بول آدمي، إذا فالماء المكان الذي أصابه البول مكان ماذا؟ نجس، مكان نجس. إذا أردنا أن نطهر هذا المكان، هل يلزم لتطهيره استعمال الماء ولا يطهر بغير ذلك؟ أم أنه مثلا لو لم أجد مثلا ماء، أردت أن أطهر مثلا هذا المكان من الثوب الذي أصابه بول، قطرات من بول، أردت مثلا أن أطهرها لم أجد ماء، أو يعني تكاسلت عن جلب الماء، وكان معي سائل آخر وليكن مثلا خلا، مثلا كان عندي شيء من الخل، فهل يجوز لي أن أطهر ذلك المكان بخل مثلا؟ بخل مثلا، نمسك خل المكان الذي أصابته قطرة من بول أنظفه بذلك الخل وتذهب النجاسة ويذهب أثره، فهل ينفع هذا ولا لا؟ طبعا المسألة فيها خلاف. إذا هذه صورة المسألة. إذا هل يتعين استعمال الماء في إزالة النجاسة؟ أم يجزئ إزالتها بمائع آخر؟ أم يجزئ إزالتها بمائع آخر؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه ماذا؟ يتعين الماء. قالوا المكان الذي أصابته نجاسة لا يطهر إلا بالماء فقط، ولا يطهره شيء آخر، لا خل ولا ماء زهر ولا عصير ولا أي شيء، لابد من استعمال الماء ليطهر. فهذا قول، وهو الذي اختاره الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار. والقول الثاني في المسألة أنه يمكن إزالة النجاسة بغير الماء، فلا يتعين الماء لإزالة النجاسة، بل متى زالت بشيء آخر بسائل آخر فإن ذلك يكفي. فإذا أزلتها مثلا بخل أو بعصير أو بشاي ونحو ذلك، وذهبت تلك النجاسة ولم يبق لها أثر، فيكفي ذلك. وهذا القول الثاني اختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أيضا القول الصحيح. طبعا أنا لما نقول القول الصحيح لا يعني أننا نقلد طبعا ابن تيمية رحمه الله، وإنما أقول هو القول الصحيح لأنه هو القول الموجع للأدلة. ولهذا تتمر علينا مسائل إن شاء الله تعالى نخالف فيها رأي شيخ الإسلام، ولا إشكال في ذلك. إذا نحن لما نرجح ليس تعقبا لشيخ الإسلام رحمه الله وتقليدا له، وإنما لأن هذا القول هو الذي يوافق ماذا؟ الأدلة الشرعية والقواعد الشرعية. إذا فهذا القول هو الصحيح، فلا يتعين الماء، لا يتعين الماء لإزالة النجاسة، بل متى زالت النجاسة بأي شيء كان حكم بماذا؟ بزوالها وبطهارة ذلك الشيء. بدليل مسألة ماذا؟ نذكرناها آنفا، مسألة الجفاف. الجفاف، هل الطهارة في الجفاف حصلت بالماء؟ لا، طهارة الجفاف لم تحصل بالماء، ومع ذلك قلنا بأن الطهارة تحصل بالجفاف. إذن فهذا يدل على ماذا؟ على عدم تعين الماء لحصول الطهارة. ولهذا أيضا صدق في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن النعل تطهر بماذا؟ بحكها بالأرض، وأن الزيت إذا أصابته أو أصابه مكان نجس فإنه يطهره ماذا ما بعده. فكل هذه الأدلة تدل على أن الطهارة لا يتعين فيها استعمال الماء، وإنما المقصود هو ماذا؟ أن تزول النجاسة. فإذا زالت النجاسة بأي طريقة كانت حكم بماذا؟ بزوالها. وهذا كما نقول دائما، يعني قاعدة ماذا؟ الحكم يدور مع العلة. إذن هذا الثوب مثلا إذا كانت فيه أثر نجاسة، هذا الثوب إذا كانت فيه أثر نجاسة، فإذا يحكم بماذا؟ بنجاسته. أقول هذا المكان نجس، ما هو العلة؟ العلة وجود النجاسة. فإذا استعملت خلا وزالت النجاسة، هل يبقى الحكم مع زوال العلة؟ لا يبقى الحكم طبعا. إذا فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا زالت العلة زال الحكم وانتقل إلى حكم آخر. إذا هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وأقرأ عليكم يعني كلام لشيخ الإسلام لأنه مفيد، يقول رحمه الله: الراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه، أن النجاسة متى زالت بأي وجه زال بذلك حكمها. قال: فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة. يعني قد يقول قائل: لماذا لا نقول بتعين الماء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عينه، لم يقل صب عليه جلوا من خل على من ماء. لماذا؟ لأن يعني سائر الأطعمة والأشربة إزالة النجاسة بها يعد من ماذا؟ من باب ماذا؟ التبليغ وتضيع الماء، صح ولا لا؟ هذا الذي عليه الصلاة والسلام يعني لم يرشدنا إلى سائل آخر، لأن السوائل الأخرى نحتاجه. أختم فقط يعني بشيء من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. إذا يقول رحمه الله: الراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه زال بذلك حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة، لما في ذلك من إفساد الأموال، لما في ذلك من إفساد الأموال، كما لا يجوز الاستنجاء بها. طبعا يعني له يعني كلام يعني فيه شيء من الطول، ولكن يعني المقصود أن الراجح في هذه المسألة هو أنه لا يتعين الماء لإزالة النجاسة، بل متى زالت النجاسة بأي سائل كان وبأي طريقة كانت فإنه يحكم بزوال تلك النجاسة، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. هذا يعني ما أردت يعني ذكره يعني تحت حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. يعني بقيت طبعا يعني أسئلة هذا الموضوع يعني لضيق الوقت لا يسعنا يعني للجواب عن شيء منها، ولكن أنبه فقط على خطأ نحوي وقع مني في الدرس الماضي، وقد كان أحد الإخوة يعني جزاه الله خيرا نبهني عليه. ذكرت في ترجمة أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا: إن أنا قلت كان نعم قلت كان خير قلت كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، يعني فرفعت الاسم والخبر، وكان طبعا يعني ترفع ماذا الاسم وتنصب ماذا الخبر، إلا أن الاسم هنا يعني هو أبو قتادة المرفوع، ويكون خبر يعني كان مقدما، يكون خبر كان مقدما وهو كلمة ماذا خير. إذن لفظ الحديث يكون هكذا، الصواب فيه أن يقال كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، كان خير فرساننا اليوم، إذن خير هو المنصوب وأبو قتادة يكون مرفوعا لأنه خبر كان مؤخر، خبر كان مؤخر. إذن هذا فقط لي يعني التنبيه. إذن يعني لفظ الحديث، الصواب في لفظ الحديث أن يقال قال النبي عليه الصلاة والسلام كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه. الله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.